الله تعالى بالسند المتصل عبد الله باب اغتسل باب واغتسل جمعة إذا زالت الشمس. هذه نكتة عجيبة وهو أن المسألة مسائل مختلفة فيها، كان البخاري رحمه الله يترجم فيها إما بالاستفهام أو بالشرطية بدون جواب، لكن هنا بين الحكم مباشرة وقال باب واغتسل جمعة إذا زالت الشمس، مخالفة للإمام أحمد وبعض الطائفة الذين يرون أن الجمعة جائزة قبل الزوال، فيقول أن هذا القول ضعيف ما له دليل يؤيد عند البخاري. يقول البخاري وقت الجمعة إذا زالت الشمس، إذن قبل زوال الشمس ما في جمعة، وإن كان رأاه الإمام أحمد وغيره، لكن ليس جمهور العلماء لا يرون ذلك لأدلة التي يعني قامت لديهم، ومن جملته ما يذكره المصنفون.